ما حكم استماع الغناء وآلات الله والطرب؟ هذا لكم ليس لا تسأل أنا لا أحصى ما الأغاني والغناء أنا من الكرام الله يقول لهم الناس من حين وحيهم إلا عن سبيل الله قال العلماء قد أكثره منه الغنى ويلحق بآلاف الملاهي وسماعها مما تسمى القلوب ويضرها ويضرها